الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله وبارك الله تعالى في جهودكم. فهذا اللقاء هو مفتتح اللقاءات وباكورة الدروس التي تندرج ضمن الدروس المعتنية بمجال أو بأبواب الاعتقاد. ودراسة العقيدة مهمة في حياة المسلم، والعقيدة هي أصل جميع العلوم، ويترتب عليها صلاح الفساد، صلاح العمل أو فساده. وأبواب الاعتقاد هي من الأبواب المحكمة التي يبتدئ بها أهل العلم في مجال التدريس ومجال التعليم، وعلى العقيدة تبنى جميع العلوم. ويؤخذ هذا أيضا من النصوص الشرعية التي جاءت دالة على بيان أهمية العقيدة، وتبرز أهمية العقيدة أيضا من جهة تعلق هذا العلم بالقلب. ولا يخفاكم أن القلب هو أصل الجوارح، يعني هو ملكها، كما جاء في الخبر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وكما جاء أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام في وصفه بالمضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه يصف القلب بأنه الملك، وأن الأعضاء جنوده، وأن الملك إذا طاب طابت جنوده، وإذا خبث خبثت جنوده، أي خبثت الجوارح المنبثقة عن القلب. والمقصود بهذا هو عدم صلاح الأعمال الجارية على هذه الجوارح. فإذا فسدت العقيدة وفسد المحل الذي هو القلب، لا شك أنه يفسد العمل المترتب على هذه العقيدة والجاري على هذه الجوارح. والعقيدة كما نص أهل العلم وبينوا أنها أساس هذه الأعمال، فإذا صلح العقد في القلب على ما يعقد عليه من أمور الديانة، لا شك أن العمل سيكون موافقا للمطلوب وللمراد الإلهي. من هذه الجهة نتبين أهمية دراسة العقيدة الإسلامية، ولا شك أنه على الطالب أن يولي هذا الباب العناية الكبرى، باعتبار ما تقدم من توقف صلاح الأعمال على صلاح باب الاعتقاد. وكثير من الطلبة سيما في الآونة الأخيرة أمام الاندراج والاستجابة إلى شهوة العلوم، سيما منها ما يتعلق بعلوم الآلة، فآثر ما يكون أو يتعلق بشهوة الكلام وما فيه تحصيل لمسائل ومعلومات وقواعد وتفريعات يشتهي بها المرء الكلام في المجالس والدروس والمذاكرات ونحوها. ولا شك أن هذا من أبواب الصرف عن الأصول التي ينبغي أن يستقيم عليها الطالب، ويبني عليها علومه وأعماله. ولهذا ينبغي أن يراعي الطلبة فيما يتعلق بجوانب التحصيل والدرس وطلب العلم جانب العقيدة وإصلاحها، وبذل الجهد في بيان ما يندرج تحتها وإحكامه، لأن أبواب الاعتقاد يترتب عليها الاهتداء أو الضلال، ويترتب عليها الصلاح أو الفساد، فليست كمسائل الفقه العملية أو الفروع التي يسع فيها الخلاف ويسع فيها دائرة النظر وتحتمل قولا وقولا مخالفا، ولا يثرب على المجتهد في ذلك إذا كانت من المسائل التي يجوز فيها الاجتهاد والنظر. فأبواب العقيدة يترتب عليها الحكم بضلال من خالف هذه الأصول التي ينعقد عليها القلب. فكل هذا وغيره إنما يصب في أهمية دراسة أبواب الاعتقاد، وهذه الأهمية الكبرى ينبغي أن تقابل بعناية أيضا كبرى واهتمام فائق بجوانب الاعتقاد، على ما كان عليه السلف من تعظيم هذه الأبواب ومن تعظيم جوانب الاعتقاد. طبعا قد قرر في هذا المعهد في ضمن هذا الدرس، ووقع الاختيار على كتاب المقريزي في جانب من جوانب الاعتقاد على ما سيأتي بيانه في معنى العقيدة، وهو متعلق بالتوحيد الإرادي الطلبي أو توحيد الألوهية. وأود أن أشير في البداية لأن كتاب التوحيد هذا مقارنة بما خصص له من المجالس الدرسية في ضمن هذه السلسلة، فإنه يعد يعني فيه شيء من الطول، ولذلك سيكون الدرس مبني من حيث الأصل والأساس على التعليق المفيد إن شاء الله تعالى، وسنحاول إن شاء الله تعالى الابتعاد عن بقدر الوسع طبعا عن الاستطراد أو الإطالة حتى نستطيع أن نكمل، يعني في 14 مجلسا، يعني باستثناء هذا المجلس الذي يعقد للمقدمة والافتتاح، لا يمكن أن نتناول فيه جميع صفحات الكتاب إلا إذا خصصنا لكل مجلس على الأقل 5 صفحات في كل درس. طبعا لن نتقيد بهذه 5، وإنما هذا ذكر للمعدل، وسنراوح بين الإطالة أو الاختصار على ما دون 5 بحسب ما يتعلق بمضمون هذه الورقات وما يحتاجه من التعليق عليها. ثم نقول وبالله التوفيق فيما يتعلق بجانب التعريف بالعقيدة، فإن العقيدة في اللغة هي مأخوذة من العقد، وهو الربط والشد والتوثيق والإحكام، وكل هذه المعاني تفيد اليقين والجزم، وقد جاء إعمال هذا في واعتماد هذا المعنى في القرآن الكريم، وكذلك في الأحاديث النبوية، إلى أن مضمون هذا المعنى إشارة إلى أن مضمون الضلال والخروج من دائبة على المخالفين فيها الرمي والوصف بالضلال والخروج من دائرة العقيدة الصحيحة. فكما قلنا أعمل الله عز وجل هذا المصطلح وهذا اللفظ في القرآن على معنى الربط كما جاء في باب الأيمان. وثم أخذ وتوسع في استعماله حتى صار الربط فيما يتعلق بمسائل المعاملات أيضا تسمى عقود، فيسمى البيع والتوافق على الإجابة والقبول على مثمن معين يسمى عقدا، وكذلك الارتباط بين الرجل والمرأة بالصفة المشروعة أيضا يسمى عقد نكاح، وكذلك في سائر العقود. وأما من الجهة الاصطلاحية فإن العقيدة قد اصطلح في معناها على معنيين أساسيين، أحدهما عام والآخر خاص. أما المعنى العام فهو على معنى اليقين الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده طبعا، يعني لا بد من هذه النسبية في أن يوسم الذي لا يتطرق إليه الشك بنسبته إلى صاحبه، وهذا إطلاق عام، هذا إطلاق عام، يعني يطلق على ما كان حقا ويطلق على ما كان باطلا. فاليقين الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده مثلا عند أهل السنة وحق، وكذلك تسمى أو يسمى اليقين الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده من المعتزلة مثلا أو من الجهمية أو من غيرهم من الباطنية وغيرهم من الطوائف المبتدعة، فإن هذا يطلق عليه أيضا اعتقاد أو عقيدة، أي انعقد عليها القلب. وأما المعنى الخاص فهو ما يتعلق بالعقيدة الإسلامية، والتي اختلفت الألفاظ، ألفاظ العلماء في مجال تعريفها، فتقريبا أجمع ما ذكر في ما يتعلق بالعقيدة الإسلامية من جهة التعريف الاصطلاحي أنها الإيمان الجازم أو اليقين الجازم الذي لا يتطرق إليه شك فيما يتعلق بجانب الإلهيات والنبوات وأمور الغيب وما أجمع عليه السلف الصالح وما كان في حكم ذلك، وما كان في حكم ذلك. والمفردات الأولى واضحة الدلالة لا شك، فالإلهيات مثال ما يتعلق بالإيمان بالربوبية والإيمان بالألوهية والإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته، وأيضا ما يتعلق بجوانب التوحيد عموما، وكذلك النبوات ما يتعلق بالأنبياء وما ثبت في حقهم وما يجب على المؤمن تجاههم، وكذلك الغيبيات من الإيمان بالملائكة والجنة والنار وغير ذلك. ثم ما أجمع عليه السلف فإن المجمع عليه من أصول الاعتقاد وما في حكمه، أي ما يدخل في ذلك، لأن أهل السنة قد عدوا بعض المسائل التي هي ربما من حيث الأصل تندرج ضمن المسائل الفقهية الفرعية، ولكنها لما كان المخالف فيها خالف الإجماع في ذلك اعتبرت أو عدت من مسائل الاعتقاد. ولذلك تجد في بعض المسائل منهم من يدرجها ضمن باب الاعتقاد ومنهم من يخرجها منه، وهذا أمره هين. لذلك فتح هذا القوس الذي هو مندرج في التعريف، وهو القول في التعريف بإلحاق ما في حكم ذلك. فهذا تعريف العقيدة من الجهة العامة ومن الجهة الخاصة. والعقيدة هي مصطلح قديم وليس بحادث، ودلالته على ما ينطوي عليه القلب أو يربط عليه القلب مما ذكرنا في تعريف العقيدة أيضا دلالته قديمة. وقد استدل بعضهم على التأصيل في جانب اعتماد هذا المصطلح بما أورده الدارمي رحمه الله تعالى في سننه بإسناد حسن من قول النبي عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرئا سمع مقالتي فحفظها فبلغها، فرب مبلغ أو رب فقيه، رب مبلغ أوعى من سامع، وفي رواية: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا يعتقد قلب مسلم ثلاث خصال إلا دخل الجنة، وذكر إخلاص العمل ولزوم الجماعة والنصيحة لولاة الأمور. وهذا الحديث عند الدارمي بهذا اللفظ، قد تفرد الدارمي رحمه الله تعالى بإرادة هذا اللفظ لا وهو لا تعتقد، وإسناده حسن. فأشار النبي عليه الصلاة والسلام باعتماد هذا المصطلح والذي هو في معنى باب الاعتقاد. وكثير من السلف من خلال النظر في نصوصهم وفي آثارهم يعتمدون مثل هذا المصطلح، ولذلك فاعتماده فيما يتعلق بما ينطوي عليه القلب ومن الأمور المحكمة والتي لا تقبل الشك لدى المعتقد فإن هذا قديم. والجديد لا شك أن هذا من باب الاصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، ولهذا فاصطلاح المتأخرين على ما يسمى بعلم الاعتقاد وإدراج ضمن هذا العلم جمع من الأصول والضوابط والقواعد فإن هذا لا إشكال فيه وهو جائز، ويعده الإمام العز رحمه الله على ما يذهب إليه من تقسيم البدعة وفق الأحكام التكليفية الخمسة أنه من البدع المندوب إليها. ولا شك أن هذا التقسيم إنما هو تقسيم صحيح باعتبار أن المراد به المصالح المرسلة لا على ما يستدل به المتأخرين، لا على ما يستدل به المتأخرون من أن المراد به البدعة في أمور الدين، فإن هذا فهم عقيم وخاطئ. لهذا فإن اعتماد التقسيم في مجال الاعتقاد واعتباره علما مستقلا بين المعالم لا شك أن هذا من باب تنضيد العلوم وترتيبها على غرار علوم الآلة وعلى غرار بقية العلوم، وهذا أيضا لا حرج فيه كما بينا. فإذا العقيدة على معنى على معناها اللغوي الربط والإحكام، قلنا إحالة إلى الجزم واليقين، وعلى المعنى الاصطلاحي فلها معنيان، فللعقيدة معنيان: الأول معنى عام يعني يقين جازم لا يتطرق إليه شك لدى معتقده سواء كان حقا أو باطلا، وكذلك في بابه الخاص هو يقين جازم بما ثبت من أمور الإلهيات والنبوات وأمور الغيب وما أجمع عليه السلف وما في حكم ذلك. وضمن عقدها هذا أو هذا الباب الواسع في الحقيقة، لأنه كما ذكرنا في التعريف الاصطلاحي ويشمل التوحيد بمختلف أقسامه، ويشمل أيضا أمور النبوات وأمور الغيب إلى آخره، لكن في درسنا سنقتصر على باب من أبوابه وهو باب توحيد الله عز وجل. وتوحيده جل جلاله لا شك أنه منقسم باعتبار مواضعه إلى أقسام، والكتاب المزمعي شرحه والتعليق عليه إنما يتعلق بناحية وجانب من هذه الجوانب، وهو توحيد العبادة، التوحيد الإرادي الطلب على ما يسميه بعض العلماء. هذا الكتاب في هذا الفن وفي هذا الباب ألفه الشيخ الإمام أحمد بن علي المقريزي. وأحمد بن علي المقريزي رحمة الله تعالى عليه ولد كما ذكر تلميذه ابن تغربردي بعد 60 و700 للهجرة، وقد ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى أنه رأى بخطه، قد أشار المحقق الكتاب إلى هذا، أنه ولد 66 و700 للهجرة. والعلم بتاريخ الميلاد وتاريخ الوفاة بالنسبة لهذا العلم ولسائر العلماء مهم جدا للتعرف على حقبة هذا المصنف ووجه التأثر والتأثير، سواء في مسيرة تحصيله العلمية أو في مسيرة نفعه ودعوته. الإمام المقريزي ولد في بعلبك، وهي مدينة بالأردن، عفوا مدينة بلبنان، وتحول فيما بعد إلى مصر ونشأ بها وتعلم بها، وكان في فقهه قد نشأ على تعلم مذهب الحنفية، وذلك تبعا لابن الصائغ وهو جده لأمه، فحفظ في ذلك ما يتعلق بالكتب أو بعض الكتب. قد أشار الحافظ إلى أنه حفظ كتابا في المذهب الحنفي، ولكنه تفقه على بعض المصنفات فيه. ثم لما تحول إلى مصر ونشأ وترعرع وكبر وأصبح يميز ويعقل، ويعني اشتدت ساقه في العلم، تحول إلى مذهب الشافعي، فدرس المذهب الشافعي وتفقه فيه ونشأ عليه. والإمام المقريزي رحمة الله تعالى عليه كان يعني موسوعيا جماعة، يظهر هذا من خلال تصانيفه التي تنوعت في كثير من المجالات. يعني صنف رحمه الله تعالى في الحديث، كتب مختصرا لكتاب الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي، وألف أيضا في التراجم، له مؤلفات في التراجم. وإن كان قد غلب على مؤلفاته وتصانيفه التصنيف في جانب التاريخ، ولذلك عد من أبرز المؤرخين رحمة الله تعالى عليه، وألف في ذلك كتابه المعروف بالخطط للمقريزي، وهو كتاب عظيم القدر وعظيم الذكر، وكذلك عظيم من حيث الحجم. والإمام المقريزي رحمة الله تعالى عليه تولى في مسيرة حياته كثيرا من المكانات وجملة من الوظائف. ونحن، وفي الحقيقة أنا أفتح قوس فيما يتعلق بدراسة سير الأعلام والعلماء ودراسة حياة الفقهاء مثلا، نقف على بعض المواطن التي نسلط عليها الضوء، نقصد من ذلك التأسي والاعتبار وأخذ الدروس من هذه السيرة. طبعا جادة أهل العلم في شرح المتون لا شك أنها تبدأ بمثل هذا، يعني بالبداء بالترجمة للمصنف والتعرض لمصنفاته ولتأليفه ولرحلته في طلب العلم، وكذلك لشيوخه وتلاميذه ونحو ذلك. وهذا لا شك أنه تجدونه بشكل موسع في مصادره، وهو أيضا متاح في مقدمة هذا الكتاب من عمل المحقق. ولكن الذي نستفيد نحن منه من ذكره أن نسلط الضوء على بعض المواقف وبعض المواطن التي نستقي منها فائدة ونأخذ منها درسا نستضيء به في حياتنا وربما واقعنا، لأن التاريخ والمعاصرة لا شك أن التاريخ واحد من حيث الأصل، ولكن التجدد يقع في الأفراد التي يعني تحدث في هذه الحياة، ولكن أصل المقادير هو واحد. ولذلك قيل أن من لم يعرف التاريخ كتب عليه أن يتجرع ما تجرعه الأوائل، والوقوع في ذات المطبات، وأيضا الوقوع في نفس الأخطاء. ومن لم يعرف التاريخ لم يستطع أن يجانب الأخطاء. فلهذا فنحن نسلط الضوء على بعض جوانب سيرة هذا الإمام لنستقي منها بعض الدروس. قلنا إذن أن المقريزي رحمة الله تعالى عليه كان موسوعيا، ظهر هذا فيما يتعلق بتصانيفه التي طالت جملة وعددا من الفنون، منها الحديث، منها الفقه، قد ألف في الفقه، وقد تقدم آنفا أن ذكرنا أنه تفقه على فقه الحنفية ثم على فقه الإمام الشافعي رحمة الله تعالى على الجميع، وهذا يبرز أن له بعدا في النظر، وله أيضا ملكة تربت على الفقه. وكذلك ألف، وقلنا أنه غلب على جانب التأليف عنده جانب التاريخ، وكان قد ألف فيه ما يقرب من 36 مؤلفا. ذكر السخاوي رحمه الله تعالى أنه له من المؤلفات ما يقرب من 200 مجلد، وهذا يدل على عظيم ما ألف رحمه الله تعالى وما صنف. هذا الجهد الذي بذله المصنف رحمه الله تعالى في باب التحصيل وأيضا في باب النفع والتعليم والتدريس والتصنيف، يقابله أيضا شغل المصنف رحمه الله تعالى جملة من المناصب السياسية في حياته، منها أيضا العلمية، أنه كان إماما للجامع الفاطمي بمصر وهو منصب من المناصب، وتولى أيضا منصب المحتسب في ديوان الإنشاء كما يسمونه قديما، وقد ذكر بعضهم أنه يسمى عند المعاصرين بوزارة الخارجية، فهو يعني هو كاتب باللغة المعاصرة في وزارة الخارجية، وأيضا شغل جملة من المناصب الأخرى كالقضاء، اشتغل بالقضاء. ومما يمكن أن نستفيده نحن من هذه الناحية في حياته رحمه الله تعالى جمعه والتوفيق الذي أتيه رحمه الله بين شغله لهذه المناصب التي تحتاج وقتا وجهدا عظيما، وبين طلبه للعلم والتصنيف فيه والتدريس ونحو ذلك. ولا شك أن هذا له عظيم الأثر في نفس طالب العلم، لأن اليوم كثير من الطلاب إنما يتعذر بالانقطاع عن الدرس والتكاسل في طلب العلم الانشغال بالحياة الدنيا أو بما وكل إليه وأنيط بعهدته من المناصب أو من الوظائف أو من المهمات عموما، وأحيانا هي مهمة قد تحتقر في جانب ما كان عليه السلف كحال المقريزي رحمه الله تعالى، مما نذكر من بعض سيرته على مسامعكم. ولهذا فيكون لنا أسوة في أمثال هؤلاء. لا شك أن الوقت مبارك بمباركة الله عز وجل إياه، وهذه المباركة لا تحسب بالحساب المعروف، ولا شك أن البركة لا يستطيع أحد أن يصف مدى حقيقتها إلا من عايشها وعرفها. وأسأل الله جل جلاله أن يبارك فينا وفي أهلنا وفي أوقاتنا وفي جهودنا. ولذلك ينبغي على الطالب أن يكون له في مثل هذا أسوة، وأن يحتقر نفسه في جنب هؤلاء، وأن يعلم أنه ينبغي عليه أن يكون نافعا متى وأينما حل، ولا يعيقه من شغل به من أمور الدنيا على ما ينفعه من أمور الآخرة من طلب العلم ونحو ذلك. فإذن هذا مما يمكن أن يستنبط من سيرة الإمام المقريزي رحمة الله تعالى عليه. والإمام المقريزي رحمه الله توفي في 45 بعد 800 للهجرة، وعاش رحمه الله في هذه الفترة، فصنف وعلم وتعلم وأخرج تلامذة أيضا جهابذة من أمثال تغربردي، وقد درس أيضا على علماء كبار، ويذكر في ترجمة شيوخه أنه كان من شيوخه ابن خلدون رحمه الله تعالى. وطبعا هذا يدل عليه أيضا نفسه في التأليف في جانب التاريخ. ومما يذكر أيضا في جوانب سيرة الإمام المقريزي رحمة الله تعالى عليه أنه كان لم يكن يعني متعصبا جدا، وكان ينافح عن مذهب الشافعي برده على الحنفية، وكان رحمه الله تعالى يحب الحديث وأهله، كان يعظم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا له بالغ الأثر في الاهتداء إلى العقيدة الصحيحة، له بالغ الأثر في الاهتداء إلى العقيدة الصحيحة. ووجه ذلك أن تعظيم الآثار وتعظيم الأدلة، سيما وقد نشأ على مذهب الشافعية، ومذهب الشافعية مبناه من حيث الأساس على تعظيم الأدلة، ولا شك أن الشافعي كان له قصب السبق في التقعيد لأصول الفقه الذي يعنى بالأدلة العامة والإجمالية. ولا شك أن من نشأ في طلبه للعلم على تعظيم الأدلة حتى مع تفقهه على المدارس الفقهية، فإنه ينشأ معظما للدليل غير متعصب لأقوال الرجال. ولهذا فإن الإمام رحمه الله جانب النشأة عنده ودراسته للفقه وتنويعه في المدارس أثر ذلك إيجابا في الاعتبار بالعقيدة الصحيحة. أظن أن نكتفي بهذا القدر حتى لا نطيل عليكم، وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم نبدأ ونباشر إن شاء الله تعالى بشرح الكتاب، وفقنا الله وإياكم لكل خير.